One. صباح الخير، أهلا وسهلا، أهلا بيك، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، وأنت؟ أنا طيب كمان، الحمد لله. Two. مساء الخير، مساء النور، كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. متى وصلت؟ أمس. الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. Three. أحب أعرفك على السيد أحمد، تشرفت بمعرفتك، تشرفت، تفضلوا، أنت أمريكاني؟ أيوة أنا أمريكاني، أنا من نيويورك،